السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمنا الله وإياكم أن أجسامنا وأقدامنا على النار لا تقوى، واعلموا أنكم بالتقوى مكلفون، بالتكاليف التي كلفتم بها مؤتمن، فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، الوفاء بالعهود منهج شرعي يربي الإسلام أتباعه عليه، وقد اتفق أئمة الإسلام على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، بل أوجب بعض أهل العلم أن يفي بهذا الوعد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة المشرقة المضيئة في الوفاء بالعهود، فحينما صالح قريشا يوم الحديبية مع ما في ظاهر هذا الصلح من ظلم وجور على المسلمين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أبطأ ووفى به، وكان من بنوده أن توضع الحرب بين الجانبين 10 سنين. قالت قريش: ألا يأتينك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا البند، وما إن انتهى الصلح وأمضي إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يقصف في قيوده ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال زعيم قريش: سهيل بن عمرو ولم يكن قد أسلم بعد، هذا يا محمد أول ما أقاطيك عليه أن ترده إليه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء للعهد. ثم بعد ذلك أقبل الصحابي الجليل أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة بعد الصلح مهاجرا إلى الله فارا بدينه، فأرسل المشركون رجلين في طلبه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلته لنا. فدفعه إلى الرجلين وفاء بالعهد، وقد ثبت رضي الله عنهما على دينهما مع شدة ما لا قول. ثم كان نقض العهد من قريش بعد ذلك، وهكذا تجلى وفاء سيد الأوفياء مع أعداء الإسلام، فأتم وأوفى، ولما لا، وهو من أمرنا بالوفاء بالعهود وحثنا عليها وحذرنا من نقضها، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فالإسلام دين عظيم يلتزم بالعهود والمواثيق ويأمر أتباعه بالوفاء بها، والمؤمن يلتزم بالعهود طاعة لله والتزاما بشرعه وإنفاذا لقوله جل وعلا: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال إني لا أخيس بالعهد، رواه أحمد بسند صحيح. ومعنى لا أخيس أي لا أنقض العهد، والوفاء بالعهد والصدق في الوعد من صفات الأنبياء وشيم الصالحين. قال تعالى واصفا نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوفاء بكل العهود والعقود، حتى بالعقود والعهود والأيمان الواقعة في الزمن الجاهلية ما دامت تحط على التعاون. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، رواه أحمد وغيره بسند حسن. ولقد ضربت بلادنا أروع الأمثلة في الوفاء بالعهود والمواثيق في قراراتها الفردية وتحالفاتها، حتى مع نقض أعدائها لمعاهداتهم. ومن ذلك الحوثية الذين نقضوا عشرات العهود، وكلما مدوا أيديهم للصلح مدت إليهم الأيدي حرصا على اليمن ومصالحها. فأسأل الله أن يديم لنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اعلموا أن الوفاء بالعهد تترتب عليه ثمرات عظيمة يعود نفعها على الفرد والجماعة. فمن هذه الثمرات أولا الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، رواه أحمد وغيره وسنده صحيح. أي من جرى بينه وبين أحد عهد وميثاق ثم غدر من غير عذر شرعي فدينه ناقص. ثانيا تحقق التقوى، فالتقوى أثر من أثار الوفاء بعهد الله، وثمرة من ثمرات الالتزام بميثاقه. قال الله جل وعلا: أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثالثا محبة الله، أثبت الله محبته للمتقين الموفين بعهدهم المستقيمين على عهودهم ومواثيقهم، حتى مع أعدائهم استقامهم على تلك العهود. قال جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. رابعا صبر الأعراض والدماء، صبر الأعراض والدماء وتحقق الأمن. لم تقتصر آثار الوفاء بالعهد والميثاق على المسلمين وحده، وإنما شمل أيضا الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولهم عهود مع المسلمين، فأوجب الإسلام الوفاء لهم بالعهود والمواثيق صيانة لدمائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه. عباد الله، صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في محكم التنزيل. فقال عز بقائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب المقام المحمود والحوض المورود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام.